وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى صدق الله العظيم.